أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي عشر من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ هادي الرازي في علم الرجال. وهذا الدرس يتحدث حول الأصل الخامس من الأصول الرجالية، وهو كتاب الضعفاء لابن الغدائري. بسم الله الرحمن الرحيم. وقع الكلام في الأصل الخامس. الأصل الرابع هناك بقية نقطة للمقطع فيه، وهي تفسير سنة اسم ضعنها التي تكررت كثيرا في رجال الشيخ الطوسي. هناك صلاح لتفسيرها ودوام المراد منها، لابد ان نتحدث عنها ونقوم بها ليس على اكثر مثل اتخيل ان الآن يقع الكلام في الأصل الخامس، وهو رجال الغدائري أو ابن الغدائري. هذا الكتاب هو المعروف بكتاب الضعفاء عليكم السلام والسلام. صاحب هذا الكتاب معروف بتضعيف الرجال، واشتهر أنه يضعف معظم الرجال. حتى قالوا ان سالم من تضعيف ان سالم من الرجال هو من سلم من تضعيف ابن الغدائري. هذا الكتاب باعتباري انه يتعرض الى كثير من الرواسم الذين هم محل الابتلاء، لا بد ان نتطلب عنه بقيم من التفصيل قبل ان ندخل في الابحاث المتعلقه بهذا الكتاب. يجب ان نشير الى ان الكتاب لا وجود له فعلا، فعلا ليس له وجود بشكل مستقل كبقيه الكتب الاخرى، وانما هناك احتمال انه موجود في زمن علامة السيد ابن طاووس على سلام يأتي. فإن الظاهر أن السيد ابن طاووس أدرج كتاب الضعفاء في كتابه المعروف بحل الإبطال، أدرجه في كتابه، فإن السيد ابن طاووس في كتابه جمع الأصول الرجالية الخمسة. لا أدرجه في حل الإشكال في كذا رجال، حل الإشكال في معرفة الرجال. السيد ابن طاووس في كتابه هذا جمع الأصول الرجالية الخمسة، وخامس الأصول الرجالية هو كتاب الضعفاء لابن الغدائري الذي هو محل كلامنا تعالى. الإشكال في معرفة الرجال، جمع الأصول الرجالية في هذا الكتاب، وأدرج ما ذكره ابن الغدائري في كتاب الضعفاء في هذا الكتاب موزعا على الرواة والمسلمين والذين ترجم لهم. لكنه مع الأسف مرة أخرى من هذا الكتاب أيضا لم يصل إلينا، يعني كتاب ابن طاووس أيضا لم يصل إلينا، وإنما هذا الكتاب وصل ثالثا أو على وسط الثلاث إلى الشيخ حسن ابن السعيد الثاني صاحب المعالم، وصل إليه الكتاب. هو يقول أن يذكر أن كتابه كان عنده فنصحه وحرره ودرجه في كتابه التحرير الطاووسي، سماه بكتاب التحرير الطاووسي. وما ينقل عن كتاب الضعفاء لابن الغدائري هو ما قيل من هذا التحرير الطاووسي الذي ينقل عن حل الإشكال السيد ابن طاووس. المفروض ان السيد ابن طاووس ينقل عن نفس الكتاب، يعني عن كتابه الضعفاء. نعم على احتمال آراء ابن الغرائري وتضعيفاته مكثورة في كتب العلامة في الخلاصة، لأن العلامة ينقل عنهم، بل قد يقال في النجاشي أنها مكثورة حتى في النجاشي، لأن النجاشي أيضا ينقل عنهم. طبعا على احتمال، لأنه هناك احتمال بالمقابل أن النجاشي لا ينقل عن الكتاب، وأن العلامة أيضا لا ينقل عن نفس الكتاب. على كلام سيأتي توضيحه. المهم في المقام المشير إلى أن هذا الكتاب لا يوجد له فعلا، إنما ما ينقل عنه عن الكتاب من آراء مكتوبة في ضمن الكتب التجارية. هذا هو الكتاب وهذا هو محل بحثنا اليوم. هنا يقع الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، من هو مؤلف هذا الكتاب؟ هناك كلام في مؤلفه واختلاف على قولين. هناك من يذهب إلى أن الكتاب من مؤلفات الحسين ابن عبيد الله الغضائري، والرأي الآخر يذهب إلى أنه من مؤلفات أحمد بن الحسين الذي هو ابن الحسين. فهناك الغضائر الأب وهناك الغضائر الابن، الحسين بن عبيد الله. الغضائر الأب من يجيه بعضهم على الأقل من يجيه بالغضائر، والعلم من يزوه بعلم الغضائري. فحينما يطلق الغضائري يراد به الأب، وحينما يقال ابن الغضائري يراد به العلم، غالبا هكذا التمييز يكون بينهما. فهل مؤلف الكتاب هو الأب أو العلم؟ هذه نقطة مهمة في الباحث، وفائدتها هو أنه على تقدير أن يكون مؤلف الكتاب هو الابن، هناك كلام في وثاقته، بينما الأب لا إشكال في وثاقته وصحة الاعتماد عليه من مشايخ الأصحاب الأب، بينما الابن محل كلام في أنه هل هو ثقة يمكن الاعتماد عليه أو لا. فالفائدة تذهب في ذلك، ولكن لابد ان نفتح ان مؤلف الكتاب من هو، هل هو الاب او الابن، هل هو الحسين او هو احمد بن الحسين. الظاهر ان المؤلف هو الابن احمد بن الحسين لا نفس الحسين. يذكر في ذلك هو ان الطريق الوحيد الذي وصل إلينا منه الكتاب رسول بن داود عليهم على الأبنهم، بل من المحكم القوي أن حتى العلامة إنما ينقل عن ابن الغضائري ينقل عن طريق بن داود رسول بن داود بحكم التلمذة. العلامة تلميذ السيد بن داود، لقد وصلت علم الرجال تلميذه، لقد أدبني علمني رباني طريقا، متأثر به كثيرا، مفهوم في علم الرجال وعلم الحديث. هذا الاصطلاح الجديد تقسيم الأحاديث إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف، العلامة أخذه عن السيد بن داود. فإذن الطريق الوحيد الذي وصل إلينا منه الكتاب هو السيد بن طاووس، والسيد بن طاووس يموت يموت كما ذكر ذلك الشيخ حسن صاحب المعالم في التحرير الطاووسي نقلا عن نفس كتابه أو عن كتاب حل الإشكال، يموت على أن المؤلف هو أحمد بن حسين، يمت على أن المؤلف هو الأب الأذن للأب. سمعت ان كل الكتب الرجاليه المتاخره اخذت عن السيد ابن طاووس، والكتاب اذا كان هناك احتمال انه موجود فهو موجود عند السيد ابن طاووس، وهو ينقل عنه مباشره ويصرح بان المؤلف هو احمد بن الحسين. الدليل الثاني على ان المؤلف هو الابن كتاب ابن طاووس ما يعطل انه لكن الشيخ حسن صاحب المحامي في التحرير الطاووسي اللي هو تحرير لكتاب حل الاشكال وتنصيح له، هو يذكر بانه سيد ابن طاووس يموت على ان كتاب الضعفاء للابن لا للابن احمد بن الحسين يموت على ذلك. القرين الثاني على انه للابن هي ان النجاشي والشيخ الطوسي وبقية اصحاب الفن في ترجمة الحسين ابن عبيد الله لغبائر الاب ذكروا له كتب ومؤلفات باعتباره من مشايخهم استاذ الشيخ الطوسي استاذ النجاشي ومتخصص في هذا الفن، لم يذكروا له كتاب بعنوانه كتاب الضعفاء. ان المستبعد جدا ان النجاشي يغفل عن ذلك، اذا كنا لا نستبعد غفله الشيخ الطوسي عن ادراج هذا الكتاب للاب في ترجمته، ومن المستبعد جدا غفله اضطراب غفله النجاشي هذا الرجل المتخصص الخبير الذي وضع كتابه لهذا الغرض، لغرض جمع مصنفات الشيعه والاماميه والاصحاب. ابن كيف يغفل عن كتاب شيخه واستاذه في هذا الرجل؟ هذا بعيد جدا بل غير محتمل عاده. المطمئن به قويان ان الكتاب للابن لا للاب، اي لاحمد بن الحسين لا لحسين بن عبد الله. عندك حسين العادل. النقطة الثانية في البحث انه هل ثبتت وثاقة الغبائر او لا؟ اهم من يقول ابن احسن من يتكلم. اما بالنسبة الى الاب فالظاهر انه لا اشكال في وثاقته وجلاله في شأنه بحيث يعد من اجل الله الثالثة ومن اجل الله الاصحاب نصر على توثيقه، وهذا يكفي في المقام نصر على وثاقته ومدحه وجلال شأنه. الشيخ الطوسي ترجمه في رجاله وقال ان له تقامير ذكرناها في الفهرس. الشيخ الطوسي يقول له تقامير ذكرتها في كتاب الفهرس، وكتابان للشيخ الطوسي الفهرس ورجاله، سمعنا منه واجاز لنا بجميع رواياته أعباد الشيخ الطوسي، لكنه بعد مراجعة الفهرس تبين أن الشيخ لم يذكره في الفهرس، وهذا عجيب من ناحية تامة عجيب، من ناحية أن الشيخ كيف يهمل كتب الكتب الحسين بن عبيد الله في الفهرس مع ان فهرسه موضوع لجمع تقانيص ومؤلفات الشيعه، ولا اشكال ان الحسين بن سعيد له مصنفات وله كتب، ومن كيف يهمل ذكرها في مذاق الفهرس؟ هذه من ناحيه عجيبه. ومن ناحيه اخرى انه كيف مع تصريحه في رجاله بانه ذكر الكتب في الفهرس مع ذلك بمراجعه تبين انه لم يذكرها. فالامر يدور بين ان ننسب للشيخ الغفله والداه يعني حينما دين هذا هذه الجملة في رجاله هو وصل أنه لم يسره في كتاب الفهرج ولم يسره عاقلان لأن نفترض أن ما ذكره في الرجال يعتبر ماذا؟ يعتبر سهوا ما ذكره في رجاله يعتبر ماذا سهوا بمعنى أنه ذكر في الرجال أنه ذكر تصانيفه في فهرسته بينما الزيادة عشان لم يسترها في ماذا في فهرسته الأمر يجوز أن نقول أن ما ذكره في الرجال صحيح وهذا يلزم منه ماذا يلزم منه ماذا يلزم منه أن نقول أن ترجمة الحسين بن سعيد سقطت من الفهرس إنما وصل إلى الانتقال فقط هذه الترجمة لأن الشيخ طرق الرجال أنه ذكر كتبه وتصانيفه في الفهرس لكن حينما وصل إلى الفهرس طرق الترجمة هذا ليس محتملا إلى احتمال بعيد وإما أن نقول أنه ذكره في كتاب الرجال كان اشتباه وساهو بمعنى أنه لم يذكره في الفهرس وما ذكره في الرجال كان اشتباه وأنه ذكره في ماذا في الفهرس على كل حال هذا لا يؤثر فيما قلناه من أنه لو كان كتاب الضعفاء في فترة من عبيد الله لذكر في مكان مفاجئ الدليل الثاني هذا لا يؤثر لماذا لأن حمدة الاستدلال كان بأقوال النجاشي وبكتاب النجاشي بمعنى أن العمدة هو عدم ذكر النجاشي لهذا الكتاب ضمن الكتب التي ذكرها النجاشي للحسين بن عبيد الله عدم ذكر كتاب الضعفاء يكون كلمة واحدة على عدم كون الكتاب للعز هذا فالشيخ الطيبي ما ذكره في الفهرس هذا لا يؤثر لأن الشيخ الطيبي لم يكن مثل مصنفاته الأخرى أيضا يعني لن لو كان الشيخ الطيبي يكتب كل المصنفات ويهمل كتاب الضعفاء فاحتمال أن كتاب الضعفاء مثلا ليس للعز لكن الشيخ الطيبي أهمل كل كتبه وكل تصانيفه وهذا فإذا هذا لا يشكل قرينة معاكسة والقرينة الصحيحة هي عدم ذكر النجاشي لهذا الكتاب ضمن كتب الحسين بن عبيد الله. فإذا وثاقة الأب ذكر المصنفات مثلا وثاقة الأب مسلمة ولا إشكال فيها وإنما تعرضنا هذا الإجرار على مطلب ذكر الشيخ الطوسي ضمن توثيقه للأب وأما الإبن أحمد بن الحسين أحمد ابن الحسين بن عبيد الله الغباري المعروف بين الرجاليين هو أنه لم يرد فيه جرح ولا تعديل معروف أنه لم يرد فيه جرح ولا تعديل وهذا التعبير إذا جمدنا عليه فتم النظر عليه فهو يكون موجب للتضعيف في الحقيقة كما هو الشأن في غيره حينما يقال أن فلان لم يرد فيه جرح ولا تعديل إنه لم يثبت عن الاعتبار لا يمكن الاعتماد عليه لا بمعنى أننا نثبت ضعفه وعدم وفاقته لا إنما لا يمكن الاعتماد عليه وقبول اختباراته وأنه لم تثبت عندنا وفاقته هذا بناء على هذا التزم كثير من الرجاليين وأصحاب الفن لأنه لم يوفق هذا المساوئ ذلك لضعف بمعنى عدم صحة الاعتماد على أقواله إذا التزمنا بذلك من حتى لو صححنا أن كتاب الرجال كتاب الضعفاء له وأيضا صححنا الطريق إلى ذلك فأقواله في هذا الكتاب لا تكون محتبرة في حق الآخرين لأنه لم تثبت وفاقته في مقابل ذلك هناك من يرى وفاقة الرجل بل أكثر من ذلك يرى أنه من المشايخ الذين لا يحتاجون إلى نفس بالوساطة كما هو المنقول عن الوحيد البهبهاني. الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه يصرح بأن هذا الرجل من المشايخ الأجلاء العظماء الذين لا يحتاجون إلى نفس على التوفيق ومن صفات وإن لم ينط على ماذا؟ على توفيقهم. من هذا القبيل إذا كان مر عليكم إبراهيم بن هاشم أب والد صاحب التسوية علي بن إبراهيم. علي بن إبراهيم من الصفات بلا إشكال، وإنه كان في والد إبراهيم بن هاشم التميمي لم ينط على توفيقه، لم ينط على أولاده إلا بتعبير من هذا القبيل. مع ذلك الكلمة كثير من أصحاب الفن بوساطة باعتباره من المشايخ، وهذا يكفي في توفيقه من غير حاجة إلى أن ينص على ماذا؟ على وساطته. هنا هذا الرأي أيضا يوجد في هذا الرجل في أحمد بن الحسين. قد الوسط هو أنه ثقة لكنه لم يبلغ هذا المستوى. الحد الوسط هو انه ثقة لكن لم يبلغ لا هذا المستوى وهذا الحد من المستوى من المشايخ وعبد الله الطاسة وكذا وكذا الى اخره. قل اذن وثاقته محل كلام، فلا بد ان يستعرض الادلة التي يمكن الاستدلال بها على وثاقته لنرى انها هل تدل على وثاقته واعتباره او لا. ذكرت في المقام عدة أدلة. الدليل الأول هو الترحم على هذا الترحم الصادر من جملة من العلماء من قبيل الشيخ الطوسي والنجاشي، فإنهما كلما ذكراه ترحم عليه وأثنوا عليه، وكأنه في عرف هذا القائل يعتبر الترحم دليلا على الوثاقة. هذا الدليل جوابه واضح، وهو أنه سيأتي أن الترحم حتى إذا قدر من الإمام عليه السلام في حتى أحدهم فهو لا يدل على الوثاقة لعدم الملازمة بينه وبين الوثاقة أصلاً. من الأمور المعروفة أن الإمام عليه السلام ترحم على جوار الحسين وعلى الله وسلامه وحلاه، واضح أن هذا لا يلازم الوثاقة. الترحم دعاء بأن يرحمهم الله بهم، يتغمدهم الله برحمته الواسعة التي تشمل كل الناس. هذا ليس فيه دلالة على التوفيق وعلى الاعتبار أصلاً. إذا قدر من المعصوم قد ينعم إذا قدر من الشيخ الطوسي والنجاشي ومن ذلك نوعاً. فهذا الدليل واضح الظاهر. الدليل الثاني وهو دليل مهم في المقام هو اعتماد العلامة في خلاصته في رجاله على ابن الوضائري وعلى تضعيفاته. العلامة من خلال مطالعة الخلاصة يعتمد عليه كثيرا، بل في بعض الأحيان يقدم قوله على قول حتى النجاشي، يقدم عن شيخ الطوسي يقدم قوله عليهما. هذا كما يظهر ذلك هذا الاهتمام بهذه الدرجة يظهر من خلال التراجم التي يذكرها العلامة الخلاصة. مثلا قال في ترجمة حذيفة بن منصور الخزاعي العلامة حذيفة بن منصور الخزاعي بعد أن نقل عن المفيد والنجاشي توثيقه ونقل عن ابن الوضائر تضعيفه، قال الظاهر عندي التوقف فيه لما قاله هذا الشيخ. الظاهر عندي التوقف فيه لما قاله هذا الشيخ، يعني ابن الوضائر، يعني ابن الوضائر هو الذي بحثه. إذا قدم قوله على قول المفيد والنجاشي. مثلا في مقام تعليل ضعف صباح بن قيس بن يحيى المزني التي تم تحليل بعض وذكرة القسم الثاني من كتاب المعدد بعض علام كتابه قسمين قسم المعدد الذي يعتمد عليه من القسم الثاني والبعض في مقام تحليل ذكر هذا الرجل في القسم الثاني وفي مقام تحليل شرعيته قال صباح ابن قيس ابن يحيى المزني قال لأن ابن الغضائر ضحك حديثه وإن قال عنه النجاشي ثقة ثقة أطرح من هذا العيزة وإن قال عنه النجاشي ثقة ثقة هذا الثلاث من لا يطلق الله على بعض القياد في النجاشي إكرار الثقة مرتين للتأكيد على وفاقة الرجل وإن قال ذلك النجاشي لأنه ضعيف لأن ابن الغضائر ضعف حديثه هذا صريح في أن العلامة يعتمد على كلام وتضعيفات ابن الغضائر نعم العلامة في بعض الأحيان قد يقدم قول غيره عليه في بعض الصلاة بالعكس يعتمد يقدم قول غير ابن الغضائر على ابن الغضائر مثلا في ترجمة إبراهيم ابن عمر اليماني نقل عن النجاشي أنه شيخ من أصحابنا ثقة ونقل عن ابن الغضائر أنه ضعيف جدا قال العلامة والأقوى عندي قبول روايته قبول روايته علام إبراهيم بن عمر اليماني قبول روايته قبول ولا عندي قبول روايته فهل واضح أنه قدم قول النجاشي على قول ابن الغضائري وكذلك هذا يظهر في ترجمة إسماعيل بن مهران أيضا بعد مثل الخلاف فيه قال والأقوى عندي قبول روايته لشهادة الشيخ أبي جعفر الطوسي والنجاشي له بالثقة قدمهما على قول ابن الغضائر أيضا لا قدم قول الشيخ الطوسي النجاشي على قوله ويضعف ابن الغضائر جلس بعد ان نقل الخلاف فيه بين ابن الغضائر وبين هؤلاء فقدم قول هؤلاء على قول ابن الغضائر الا ان هذا لا يضر فيما استفدناه من اعتماد العلامه على تضعيفات ابن الغضائر يعني تقديم قول النجاشي في بعض الاحيان على قوله لا يظهر في انه يعتمد على قول ابن الغضائر لانه يكفي في اثبات الاعتماد اعتماده على ذلك الامور في المحدث السنه يكفي في ذلك واضح ولا اشكال ان الاحكام اعتمد على تضعيفاته في جملة من الموارد بل قدم قوله على قول غيره في جملة من الموارد وإن كان في بعض الأحيان قد يقدم قول غيره على قوله لنتقن بسر حتى الاستنباطات هو واضح هذا أيضا هذا لا يقدح في أن العلامة يعتمد على تضعيفات ابن الغضائر وهذا الاعتماد يجعل في المقام دليل على توثيق ابن الغضائر واضح اجعل دليل على توثيق ابن الغضائر لانه هذا يستلزم في الحقيقه توثيق ابن الغضائر من قبل العلامه لانه لو لم يكن ثقه فكيف يعتمد عليه في قبول اخباراته في حق الرجال الذي تترتب على هذا القبول اثار شرعيه وثبات والاجتهاد ومن اعتماده عليه وتوثيق الرجال وتضعيفهم اعتمادا على قوله ويثبت توثيقه فكان العلامه نص على توثيقه هذا نص على توثيق ابن الغاري هذا توثيق العلامه لابن الغاري جعل دليل في المقام على اثبات وفاه ابن الغاري هذا الدليل الثاني هذا الدليل الثاني ثغرويا لا مناقشة في أن العلامة اعتمد على هذا يصح الاعتماد عليها في مقام التوثيق والتضعيف ثم يصح الاعتماد على توثيقات النجاشي والشيخ الطوسي أو لا هذا لهم كلام وهذا الكلام أجرجيه تحت عنوان توثيقات المتأخرين الذي يشمل العلامة وابن داود والمتأخر عنهم هل توثيقات المتأخرين معتبرة يصح الاعتماد عليها أو لا هناك مناقشة في إمكان الاعتماد على توثيقات المتأخرين وهناك مناقشة أخرى في إمكان الاعتماد على خصوص توثيقات العلامة من بين المتأخرين يعني العلامة يشترك مع غيره مثل من المتأخرين في مناقشة ويختص هو بماذا بمناقشة خاصة به أما المناقشة العامة في كل توثيقات المتأخرين بما فيهم العلامة فهي أن إخبارات العلامة إنما تقوم حجة باعتبار أنها خبر واحد كما نقحنا ذلك في بداية البحث مهم في مقام إثبات حجية قول الرجالي هو إبراز في خبر الواحد مثلا والأدلة دلت كما قرأنا في الأصول على حجية خبر واحد العلامة حينما يقول السلام ثقة هذا خبر واحد شيخ الطوسي النجاشي خبر واحد وإذا كان مخبر ثقة فقيله يكون حجة لا لا كلهم الحجية قولهم تثبت باعتبار أنهم أخبار آحاد والأدلة يقال دلت على حجية خبر واحد إذا كان الناقل له عن حسين هذا ثبت في علم الأخوين الواحد الثقة إذا نقل خبرا عن حد لا يكون يشمل الأدلة الحجية يكون يشمل ثبت الثقة فيما ينقله عن حد فإذا نقل لنا عن حد تشمله أدلة الحجية أما إذا نقل عن حد عن اعتقاد عن نظرية يؤمن بها لم يلمسها بأحدى حواسه فهذا لا يكون مشمول لأدلة الحجية هذا هم نعتبره قد عمل مفروغ منه فبت في علم الأصول بناء على ذلك حينئذ يقال في المقام أن توثيقات النجاشي هذا في علم الأصول وأيضا ثبت هذا قبل هذا في علم الأصول أن الخبر الذي يرويه الثقة والذي نشك في أنه رواه عن حد أو حد هنا يحمل على أنه رواه عن حد تمسكا بإطالة سموها بإطالة الحس في الإخبارات أن الأصل في الإخبارات أن تكون شنو إخبارات عن حد هتشي تمسكا بإطالة الحس أرجع شو لشرح طالب الرسائل هم مر الكلام بي أول الباحث بناء على هذا كله نجي لا محل الكلام نقول إخبارات النجاشي إخبارات الشيخ الطوسي وأمثال من المتقدمين هذه إما أن نجزم بأنها عن حس وإما أن نحتمل ونشك في ذلك وعلى كلا التقديرين تكون مشمولة لأدلة الحجية واضح وأما إخبارات المتأخرين فالظاهر أنها عن حد لا عن حد فلا تكون مشمولة لأدلة الحديثية. فإذا لا يكون قول العلامة وأمثال العلامة بأن فلان ثقة وفلان ضعيف لا يكون حجة. فحتى لو اعتمد العلامة على ابن الغضائري ويثقه صريحا احنا نشكك في امكان الاعتماد على كلام العلامة في اثبات وثاقة ابن الغضائري. تبقى نقطة في البحث وهي انه لماذا لا نحتمل الحسية في توثيقات المتأخرين فنحتملنا الحسية في توثيقات المتقدمين؟ ما هو الفرق بينهما؟ بعبارة أخرى، من أين لنا أن نجزم بأن توثيقات المتأخرين حسية؟ لأننا بمجرد أن نحتمل أنها حسية كما قلنا تجري فيها أصالة الشنة الحس. فإذا لكي نخرج توثيقات المتأخرين عن أدلة حجية الخبر لابد أن نجزم بأنها حسية، وأنا لنا أن نجزم بأنها حسية. ألا يحتمل أن العلامة في توثيقاته ينقل عن حسن؟ هاي النقطة لابد من بحثها. هذا بحث في الحقيقة مو هنا وقع الكلام دي في موقعات، لكن مشير إلى باعتبار أن الدليل توثق، يعني في إسلام الدليل توثق عليه. النقطة اللي ذكرها هي هذه في مقام الجواب عن ذلك، أن المراد بالخبر الحسي ليس منحصر بافتراض معاصرة الناقل للشخص الذي يقدر بوثاقته أو تضعيفه بحيث يعايشه ويعاصره يعيش معه مدة من الزمان فيلمس وثاقته عن حس فيخبر بها، لا ينحصر بذلك. بل حتى لاحظوا، إذا كان بين الناقل وبين المشهود له بالوثاقة فاصلة زمانية كبيرة يمكن افتراض الحسية في نقله وثاقته، يمكن افتراض الحسية. وذلك بأن نفترض مثلا أن شيخ الطوسي حينما ينقل وثاقة شخص من أصحاب الإمام الصادق مع وجود فاصل زماني كبير بينهما ينقل ذلك عن مشايخه عن شيخه وشيخه عن شيخه وهكذا حتى يصل النقل إلى شخص يشهد بوثاقة ذلك الشخص وهو من أصحاب الإمام عن ماذا؟ عن حسنه. هذا نقل الشيخ الطوسي يكون خبر الشيخ الطوسي يكون خبر حسي، لأن الشيخ الطوسي في قوله هذا فقال لم يعمل نظرة وفكرة ورأي حتى يكون خبر عن حد، لم يعمل ذلك، وإنما هو ناقل فقط. غاية الأمر أنه ماذا ينقل الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي ينقل عن أستاذه، أستاذ ينقل عن أستاذه، أستاذ ينقل عن شخص عاصر جراره مثلا وشهد بماذا؟ بوثاقته. إخبار الشيخ الطوسي يكون عن حد لا عن حد، فيكون حجة. إذن ليس المقصود بالإخبار الحسي هو خصوص الإخبار بالوثاقة عن حس عن نتيجة المعاصرة، نتيجة المعاصرة والمعايشة مع ذلك الشخص، لا حتى بهذا الطريق أيضا لا يخرج الخبر عن كون ماذا؟ عن كون حسي. هذا الأمر، هذا الإخبار الحسي بهذا الشكل محتمل في حق الشيخ الطوسي والنجاشي، لأن الشيخ الطوسي والنجاشي لهم طرق خاصة بهم، حضروا عند مشايخ كثيرين وأصحاب إجازة كثيرين ومتفرقين وأخذوا منهم المعلومات، وذاك اليوم ذا هذا العلم كان علم شائع وعلم مستقل في قبال بقية العلوم. فمن المحتمل أن يكون النجاشي حينما يخبر وثاقة رجل لم يعاصره يخبر عن وفاقته عن طريق شنو مشايخه، وهذا خبر حسي. حينما نجي الى المتأخرين، المتأخرون من احتمل في حقهم ان لهم لاحظوا طرق خاصة وهذا لإثبات الوثاقة متلقات عن المشايخ لا تمر بالشيخ الطوسي والنجاتي وامثالهم. هذا من احكم له في حق العلامة وفي حق امثاله، من احكم له يعني العلامة اذا كان ينقل التوثيق عن حس من هذا القبيل لابد ان الطريق يمر بيش بالشيخ الطوسي او النجاتي، واذا كان مار على الشيخ الطوسي والنجاشي اذا لابد ان يثبت الشيخ الطوسي في كتابه، والنجاشي شنو في كتابه، واذا ثبت الشيخ الطوسي في كتابه والنجاشي في كتابه لا ثمرة البحث بان توثيق العلامه يمكن الاعتماد عليه او شنو او لا. نحن نتكلم عن اعتماد عن توثيقات العلامه فيما لو انفرد العلامه بالتوثيق، لا فيما اذا اشترك معه في التوثيق النجاشي والشيخ الطوسي، فإنه لا ثمرة عملية من هذا البحث مثل إلى توثيقات العلامة. اعتماد على توثيقات العلامة تظهر ثمرة هذا البحث في توثيق لا يشترك معه غيره، هل يمكن الاعتماد عليه أو لا؟ هنا قالوا لا يمكن الاعتماد، لأن هذا الخبر خبر العلامة بتوثيق هذا الشخص إما أن يكون إخبار عن حس أو عن حظ. إن قلتم أنه إخبار عن خاب فهذا يسقط عن ذلك الاعتماد، وإذا قلتم عن حس أو محتمل الحسية فهذا بعيد نقول، لأنه الحس في حق العلامة عن طريق المعاصرة فهذا موارد، وارد موارد حتى بالنسبة لأبن الغضائر تبنى عن زرارة وأمثال زرارة. ليش؟ لأن العلامة ما عاصر من الغضائر، وهذا فحينما ينقل وثاقته عن حيث لابد انه ينقله عن شنو؟ عن طريق تسلسل المشايخ، عن طريق مشايخه واساتذته. وهذا الطريق لو كان هكذا لابد او منذ لابد 100%، لكن من المطمئن به انه لابد ان يمر على هؤلاء المشايخ المعروفين، وهذا المشايخ المعروفين في هذه الصناعه المعاصرين للشيخ الطوسي والنجاشي والمتقدمين عليهم والمتأخرين قليلا عنهم، فلا بد انه يمر واحد من هذه الطرق. فاذا لم يذكر ذلك هؤلاء اصحاب الفن كما هو المفروض، لان المفروض من اذا انفرد العلامه بالتوثيق، اذا انفرد العلامه بالتوثيق حينئذ هذا يوجب الاطمئنان بان نقله نقل حسي صرف معتمد على امور حسيه هو يعتمد عليها العلامه. مثلا هو بمجرد ان يرى ابن الغضائري من المشايخ هو بناء ان من المشايخ تكفي في مقام الفيصل فيخبر عن وثاقته اعتمادا على هذا الراي، أو لا قد يرى أن الترحم مثلا من باب المثال أن الترحم يكفي لإثبات التوثيق، وابن الغضائري ترحم عليه الشيخ. فمن المحتمل مثلا أن يكون اختيارات العلامة حدسية وحينئذ لا تكون مشمولة لأدلة حجية. هذا إشكال على الدليل الثاني لا يختص العلامة وإنما يشمل كل المتأخرين وكل توثيقات المتأخرين. الإشكال الثاني الذي يختص بالعلامة هو أن توثيقات العلامة بالخصوص لا يمكن الاعتماد عليها، لأنه يظهر من العلامة أنه يكتفي في مقام التوثيق بعدم ورود جرح فيه المقدار في مقام توثيق الأشخاص، يكتفي بأن الشخص لا يرد فيه جرحا، وهذا هو اللي يعبر عنه في اصطلاح بوثاقة العدالة أو وثاقة الوثاقة وثاقة العدالة يعبرونها. يعني الأصل في كل إماميين أن يكون شنو عادل إلا أن يرد فيه شنو جرحا، فيكفي في مقام توثيق الرجل وإثبات عدالته هو أن لا يرد فيه شنو جرحا. هذا مثلك يظهر من العلامة أنه يعتمد عليه، ويظهر هذا في عدة مقامات، فنموذج إليها ما قاله في ترجمة إبراهيم بن هاشم القمي والد صاحب التفسير، قال: لم أقف بأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله. لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله، بالتنصيص. والروايات عنه كثيرة، وهذا المحل الثلاث راهي من هاشم، كثيرا ما علي بن إبراهيم يطلع عنه، غالبا علي بن إبراهيم يطلع عنه. والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله. الظاهر أن عبارة العلامة والأرجح قبول قوله متفرع على عدم ورود جرح شنو فيه. ما تقدر أن تتمرع عن رواية ابن عبد الله؟ لا هذا أنا أكثرته. لا روايات عنه، روايات عنه كثيرة. لا كم روايات عنه كثيرة، فالواضح أنه دليل على سيد الله علي بن إبراهيم ذلك. فالإيري عن وانسة نعتبر كثير، مجرد الرواية ما لي كثير، الاعتماد إيه، لكن مجرد أن يري ما لي كثير. وهذا الظاهر أن قوله والأرجح قبول قوله متفرع على عدم وجود طعن في هذا الرجل، وعلى عدم جرح، وجود جرح فيه. فكأن العلامة يكتفي في مقام إثبات عدالة أو الوثاقة أو قبول القول ما كيف عبر مثلا بمجرد عدم وجود جرح، وهذا هو ما عبر عنه وثاقة العدالة. إذن ومن فقرات أخرى في الكلام يظهر منه هذا المعنى، وهذا هو اللي ظهر أن السيد الخوئي يناقش في توجيه على منهجه، يقول يظهر منه أنه يعتمد على أساس العدالة، فإذا توثيقاته ممكن إحنا أن نعتمد عليها، لأنه ما مبني على أساس نقل التوثيق برابه أو مشاهدة الوثاقة، وإنما مبني على ثالث العدالة، يثبت وثاقة كل شخص لم يرد فيه جار، بينما احنا لا نرى ذلك، انما نرى ان وثاقة الشخص لا تثبت الا بالتنصيص على ماذا؟ على وثاقته. لا يكفي في اثبات وثاقة شخص مجرد عدم وجود جرح فيه، فاذا توثيقات العلامة تثبت عن الاعتبار. هاي مناقشة تختص بتوثيقات العلامة. الدليل الثالث في المطعم، الدليل على كل حال هاي مناقشات اذا تمناها ها بالذات على حديه وفاقة الرضاعي، هاي المناقشات اذا تمناها اعتمدنا عليها لا يلي اي ثاني حينئذ نثبت هذا الدليل عن اعتبار مناقشه الدليل الاول. وهذا واذا ما قدرنا نتممها وناقشنا فيها كما ان محل كلام احتمال في المناقشة الأولى أن العلامة هم له طرق خاصة قد تنتهي بغير الشيخ الطيسي والنجاشي. وهذا لا يكون هذا النقل نقل حسي، أي احتمال حسية في نقل العلامة، يعني نحتمل أن الشيخ الطيسي أطرق مثلا ذات الرجال المعروف من القدماء ابن عقبة ومتقدم على الشيخ الطيسي من النجاشي، لعل العلامة لها الطريق ميمر بماذا من النجاشي للشيخ الطيسي، يعني هذا ممكن أمر مستبعد جدا، ممكن احتماله ضعيف لكن أمر ممكن يكون له طرق خاصة لا أصحاب الفن القدماء جدا يمن لا أمر من خلال الشيخ الطيسي والنجاشي. مضافا الى انه من الممكن ان نفترض انه ينقل التوثيق من خلال الاطلاع على كتب هؤلاء وصلته. واضح؟ كتب هؤلاء وصلته. لا كتب المتقدمين وصلته. ممكن همات شيء اخر انه اجهل الاضطراب والتشويش الواقع في علم الرجال هذا هم يؤثر لعله يعني هذا الطريق يمر بالشيخ الطوسي لكن الشيخ الطوسي غفل عن ذلك. ما غفل الشيخ الطوسي عن في ترجمة الحسن بن عبيد الله ان ذكر من صنفاته وذكر في الفيرة. ما اذكر الغفلة التي تقع لها الا ما اذكر الاضطراب والتشويش تحريف التفحيص كثير من الامور تكتب في هذا الباب وتوجد انه قد يذكر العلامة طريق قد يوثق اعتمادا على طريق المر حتى بالشيخ الطوسي لكن الشيخ الطوسي يوصل عن ذكره. فهذا المر بالنجاشي والنجاشي ماذا يوصل عن ذكره. هاي امور اذا جمعناها وقد نحصل على غيرها ايضا هذه المضحك انه تكثر قوة الاستبعاد اللي ذكر انه من بعيد انه له طريق سني الى المشايخ لا يمر بالشيخ الطوسي والنجاشي. يتقرب احتمال الحسية في كلام العلامة. إذا احتملنا الحسية في كلامه احتمال معتدي احتمال لا يعتديه تجي إطالة الشيء الحز وسيكون خبارا مشمول بأدلة حجية. بالنسبة للمناقشة الثانية أيضا قد يقال بأنه هذا واضح من خلال العبارات التي استند إليها في ذلك وهي أن العلامة يعتمد على إطالة العدالة. واضح أن العلامة أثبت وثاقة إبراهيم مثلا في العبارة التي نقلناها متفرعا على عدم وجود جرح فيه حتى يستدل بذلك على أنه يبني على أثالة العدالة. مناقشات في كل مقام في دلالة كل جملة تشهد بها المناقش على بناء العلامة على أثالة العدالة. وهذا بل الذي يظهر منه من فقرات معاكسة يعني تعارض ذلك لأنه لا يبني على توثيق الرجل بمجرد وجود عدم وجود شنو جرح فيه وإلا لكان لازمه أن يوثق كل المجاهيل لأنه كل المجاهيل لم يرد فيهم شنو جرح طلع أنه مجهول يعني غير ضعيف ضعيف يعني ورد فيه جرح لكن المجهول معناه أنه لم يرد فيه جرح ولا تعديل فلازمه أن يوثق كل المجاهيل وهذا ليس معروف عن العلامة ولا عن غير العلامة. الدليل الثالث على وثاقة من الغضائري اعتماد الطيب بن طاووس. لا يشكال ان الطيب بن طاووس اعتمد على الغضائري وعلى تضعيفاته. ونفس الكلام يقال في اعتماد العلامة على هذا الكتاب نفس الاستدلال ونفس المناقشات تأتي في حقب طاووس ما عدا المناقشة الثانية. من ضمن المناقشة الثانية قال تختص بالعلامة لأنه لا يبدو من ابن طاووس أنه يعتمد على أصالة العدالة في مقام التوثيق وإنما ظاهر أن ابن طاووس يجري على ما يجري عليه الآخرون. فإذا يخطط رجلا ومضم النظر عن المناقشة الأولية يمكن الاعتماد على ماذا؟ على توثيقه. ولا اشكال انه صوريا ان ابن طاووس اعتمد على ابن الغضائري في كتابه حل الاشكال. الدليل الرابع وهو الدليل المهم اعتماد النجاشي عليه وهذا جدا مهم. هذا الدليل الرابع مرا عنونا بهذا العنوان اعتماد النجاشي عليه وذلك فيما اذا لم يثبت فلنبت النجاشي على ابن الغضائري على مؤلف كتاب الرعباء. واخرا عنونا هذا الدليل بكون ابن الغضائري من مشايخ النجاشي فيما اذا ثبتت الشنو فلنبت. وهذا مهم جدا لأنه سيأتي مفصلا أن كثير من أصحاب الفن ذهبوا أن من جملة التوثيقات كون الرجل من مشاوخ السنه مجاز. مر هذا اشاره الى مو بحث مفصلا ان من جمله التوثيقات العامه كون الرجل من مشاوخ المجاز. وقرر هو ان المجاز هو المدخل، انه لا يروي مباشره الا عن سفر، هو على انه لا يروي مباشره الا عن شنو؟ الا عن سفر. فاذا حينما يروي مباشره عن شخص هذه تكون شهاده بماذا؟ بوثاقته. فكل شيخ للنجاسي يروي عنه النجاسي بلا واسطه هذا يعتبر ماذا؟ من مشايخ النجاسي، ويعتبر ان النجاسي قد وثق. واضح كانه قد شرع بتوثيقه، وكونه من مشايخ هذا توثيق له. فإذا قدرنا نثبت أن أحمد بن الحسين بن الغضائر أستاذ النجاسي، هذا يكفي في إثبات توثيق الاعتبار المثيقة أستاذ النجاسي. وإذا عجزنا عن إثبات هذا أنه أستاذ، حينئذ نتمسك باعتماد النجاسي عليه. ولا إشكال أن النجاسي اعتمد عليه كثيرا في كتابه. طبعا احنا ما نسأل انه اعتمد عليه اخذا من كتابه او لا مباشرة من تلميذه او شريكه في الدرس كما سيأتي تحقيقه، لكن هو اعتمد عليه، اعتمد على اقوال المأخوذة من كتبه او لا اعتمد على اقواله التي سمعها منه سنة شفاها. بالنتيجة النجاشي قطعا اعتمد على اقوال احمد ابن الحسين، وهذا يتضمن توثيقه نفس الدليل في العلامة وابن الطاوي. أما مسألة تلمذ النجاشي على ابن الغضائري هذا هم محل خلاف. الطيب ظهر العلم قد ذكرنا أن كان معروف أنه يرى أنه من مشايخ النجاشي، ولذا في هذا التوثيق العام جمعوا جد مشايخ النجاشي قالوا ذلك الثقات. واضح أحدهم اللي ذكر في مشايخ النجاشي أحمد بن الغضائري. واضح فذهبوا إلى كونه أستاذا، وأيضا غير التوحيد العلمي يذهب إلى ذلك، ويستدلون على ذلك بهذه العبارة التي وردت في النجاشي في ترجمة علي بن محمد بن سيران. النجاشي ذكر النجاشي في ترجمة علي بن محمد ومن سيران ذكر النجاشي بأنه كنا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين، كنا نجتمع معه يعني مع هذا ابن سيران عند أحمد بن الحسين، والاجتماع في ذاك اليوم واضح الدلالة على أنه لأجل الاستفادة ولأجل الدرس عند أحمد بن الحسين المصنوع عنده مو مع أحمد المحمد، عند أحمد استفاد من الحضور الدرسي، يعني كانوا يحضرون لتلقي الدرس منه، وهذا يدل على التلمذة. فإذا كان من المشايخ المسألة واضحة ومحلولة، لأنه سيأتي أن مشيخة النجاشي من جملة التوثيقات العامة. فإذا ما ثبتت الشتمة فلا أقل من إثبات الاعتماد كما قلنا، لأن النجاشي اعتمد على ابن الغضائري في كثير من الموارد، أنهاها بعض المحققين إذا أنا راجعت كتاب النجاشي كله فوجد أنه يعتمد عليه في 23 مورد. يعتمد على كلام ابن الغضائري، واضح؟ فهذا يكون موجود لتوثيق ابن الغضائري، وكل منهما إذا كان إنزين يكون دليلا على وثاقة ابن الغضائري. الدليل الخامس والأخير على توثيقه هو استفادة توثيقه من عبارة الشيخ الطيسي في مقدمة كتاب رجاله، العبارة اللي قلناها لا تذكرون في بحث الأصل الرابع. يظهر من عبارة الشيخ الطيسي في مقدمة كتاب رجاله توثيق هذا الرجل وجلالة شأنه. لاحظ العبارة، العبارة قرأناها سابقا موجودة في مقدمة كتاب الرجال. وتقول في ذل أما بعد فإني رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا. ثم يقول ولم أجد أحدا استوفى ذلك إلا ما قصده أبو الحسين أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله رحمه الله. هذا الاستثناء استثناء من شيوخ طائفتنا، فإني رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا عملوا كتب فهرست أصحابنا. لكن يقول أنا ما وجدت أحدا استوفى ذلك إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين وابن عبيد الله اللي هو ابن الغضائر. فهذا الاستثناء من مشيخة الأصحاب، معناه من شيوخ الأصحاب، وهذا وحده يكفي لإثبات لا فقط وثاقته وإنما جلالته وقيمة المشايخ الأصحاب. هذا التوفيق أكثر من التوفيق الأصحاب بلين أكثر من التوفيق.